أي ده ورجل ذكر الله لما ذكر الله خاليا فاضت عيناه، يعني هو قاعد لوحده كده مع نفسه وين قال يا رب والله ده أنت أكرمتني يا رب، ده أنت ده الحمد لله يا رب، ده أنت عطاءك لي كثير جدا يا رب، والله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد على عطاءك، اللهم لك الحمد على سترك، اللهم لك الحمد على جودك يا ربي، والله استحي من عطائك ومن عطاء من عطائك وانا لا استطيع ان اوفي كل ذلك العطاء يا ربي، عاملني بما انت اهل له ولا تعاملنا بما نحن اهل اهلنا، احنا اهل ضعف يا ربي، انت اهل الثناء واهل المجد واهل العطاء واهل الجود واحنا فقراء اليك، يعني تنادي كده يا ربنا وانت حاسه ان انت بت ايه ان انت كانك على الارض انت لوحدك ومن فوقك فوق عرش رب السماوات والارض. افاد الحديث نقاط يا بنات، فهذا هذا الحديث نقاط. أول نقطة اللي شايفين كده اللي عايز يكتبها، أفاد الحديث فضل الإمام العادل أو كل ما يقوم في مقام بتولي أمر حد لازم يكون عادل ويرعى الله في ذلك الأمر، وقدم على يعني بقول لك إنما قدم على من بعده لكثرة المصارح المتعلقة به، لأن في ناس كتير في رقبته، فإذا أدى حق الله فيهم كان ممن يظله ربي في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأما ثانيها النقطة الثانية فضل الشاب، خلي بالك فضل الشاب الذي لم يزاول المعاصي، مع إن قدام شاب مقصود شاب وشابة بنت صاحبتها على تقول بتعمل كذا تقول لها تعالي يا شيخة تعالي، رايحة تقول لها مثلا رايحة أحفظ قرآن ولا رايحة كذا، يا شيخة ما تقعديش بقى توجعي دماغك كذا، واحدة بتقول لواحدة انت صايمة صايمة بنت بنات صغننية كذا في الجامعة، فبتقول لها ايه ده انت صايمه النهارده ليه النهارده في ويعني في رمضان ده ولا ايه ولا يعني كمان كويس انها بتصوم في رمضان مش عارفه، فقالت لها لا يوم وخميس مصوم، قالت لها يا بتسحب يعني كده يا اخرها لا يعني راجعي. ففضل الشاب، تخيلي بنت بتعمل كده او شاب بيعمل كده صايم يحصن نفسه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصوم عليكم الايه عليه ايه الصوم له ايه حفظ زوجنا، يعني الولد الشاب والبنت كمان تكثر من الصوم، من ضمن علاجها وعلاجه في السن الحرج ده ان يكثر من الصوم، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم تقولي دي موضة قديمة ينفع يعني من الحاجات المتأخرة الرجعية، اللهم اهدي. فضل الشاب الذي لم يزاول المعاصي ونشأ فيه أدب وطاعة وبر والديه واستحياء من الله. وبعدين بعد كده النقطة التي تالي ذلك، من يرتاد من يهفو قلبه كلما يعني أحب الصلاة، أحب الصلاة كل ما تنتهي الصلاة يقول ده في صلاة يعني يعني مستمر على صلاته لربه. النقطة الأخرى فضل الحب في الله، تجمعه في الله بين اللي هو الأخوة في الله والحب في الله، لم يجتمع على عرض دنيا ولم يجتمع على مظاهر دنيا، اجتمعوا في ممكن جدا تكون جنبك كده في مجلس علم ما تعرفيش اسمها لكن تقولي بنت سندها كده ما شاء الله، ممكن جدا نشوف بنات من البنات الصغيرين دي ما عرفش اسمائهم بل كثير منهم ما عرفش، لكن أحبهم في الله، أحبهم في الله لأن غيرهم لم يأتي ولم يأتي لها يعني مش عايز يسمع مش عايز يسمع، وأحبكم في الله جميعا. هنا بقى بيقول لك أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بقى لازم إن إحنا كل واحد يحب التاني يعلمه إنه بيحب، قال لك لازم من أحب أحد في الله لازم يعلمه، هل قلت له أنك تحبه؟ يبقى المفروض أنا بقى سبق بقول لكم إن أنا أحبكم في الله والله مجمعنا بذلك الحب. النقطة الأخرى فضل الحب في الله يجمع بين الذين تحبوا في الله. النقطة الأخرى فضل العفة مع دواعي المعصية، فضل العفة ممكن يبقى في قدامه معصية أو قدامها معصية، بنت قاعدة على النت وجاي لها تعرفين الحاجات طبعا مش كده، لكن تقول إني أخاف الله رب العالمين، لا لا لا زي ما بنتي كده جت لي مره في المسجد حليت، بس انا عايزه اقول لك على الحديث ده فعلا انا عملته ازاي، قالت لي كنت في انتوا عارفين في النت بيعملوا الشباب بيعملوا حاجات كده شاب، فبتقول كنت اعمل كده ولما عرفت ان هذا الامر لا يجوز ابدا ان افعل كده ان شاء الله فابتديت اخاف الله، فجاء الشخص اللي هو بيعمل كده اللي هو بيكلمها فقالت له لا يجوز اني اخاف الله رب العالمين، ده احنا بنعمله ده خلوة حتى لو ما كناش بنتكلم في حاجة ده خلوة، لا يجوز لا يحل للمرأة ان تفعل كده ولا يحل كمان للرجل طالما انه لا انا امت لك بايه بصلة رحم او كده. هي البنت بتقول لي حاجة عجيبة جدا، بتقول لي انه بحث عن عنواني وتجاء يطرق بالي لكي يتزوجني،